إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقفنا عند قول الإمام الحميدي يرحمه الله تاسعا: وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. خلينا مع الفقرة الأولى والثانية: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. الخوارج فرقة ضالة هالكة خرجت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وظهرت في عهد علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان، وكفروا عليا وعثمان والحكمين، وأرسل علي بن أبي طالب ابن عمه عبد الله بن عباس ليناظرهم، فناظرهم وأفحمهم وأقام عليهم الحجة ورد طائفة كبيرة منهم، كانوا 8000، فرجع منهم أكثر من النصف، وظل من تبقى منهم يعني التجأوا أو ذهبوا إلى مدينة حاروراء في العراق، وعرفوا بالحرورية نسبة إلى مدينة حاروراء في العراق التي اتخذوها مقرا لهم ومنطلقا لهم. وهم في الحقيقة أول فرقة ظهرت في الإسلام، أول فرقة خرجت على المسلمين بالسيف وكفرت السلطان الإمام، واستحلت دماء المسلمين. ولهذا جاء في وصفهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته للقرآن مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن قاتلتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، لمن قتلهم أجر كذا وكذا عند الله، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. شر الخلق والخليقة هم شر الخلق تحت أديم السماء، لأنهم عياذا بالله غلوا في دين الله وزادوا على دين الله ما ليس منه. فلهم أصول: تكفير المسلم بالكبيرة، ولهذا قال هنا: ولا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون هو في منزل بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهو مخلد في النار في الآخرة. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، مهما ارتكب من كبائر الذنوب ما لم يرتكب يقع في الشرك، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأدلة كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، يعني لو مات مصرا على الكبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، حتى لو مات مصرا على الكبيرة. أما إن استحل ما حرم الله أو أنكر ما علم وجوبه من دين الله فإنه والعياذ بالله يكون كافرا كفرا أكبر، كفرا مخرجا عن الملة. فإذا الخوارج هؤلاء يعني فرقة ضالة هالكة، وهي من 72 فرقة الهالكة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ يعني الفرقة الناجية. قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والخوارج والرافضة يعني ظهروا في وقت واحد تقريبا، في وقت، فهما أول الفرق الإسلامية الخارجة في الإسلام، الأول الفرق التي ظهرت، ولهذا ظهروا في يعني في 37 في 37 هجرية. الخوارج جعلوا عبد الله الراسبي أميرا لهم وخليفة عليهم بعد أن خلعوا بيعة علي وخرجوا عليه بالسيف، والرافضة قريبين من هذا يعني من هذه الفترة. ولهذا يعني هاتان الفرقتان من أوائل الفرق التي فارقت الجماعة وفارقت أهل السنة والجماعة وعاثت في الأرض فسادا. الخوارج كانوا عباد يقومون الليل ويصومون النهار، ولكنهم على غير هدى، ولهذا يعني إليهم أشار النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمثالهم بقوله: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. والغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، ومنه الغليان، فإن الغليان ارتفاع الماء حتى يفيض من القدر، ويقال: غلوت بالسهم عن القوس إذا رميته بعيدا. والشيطان عدو الإنسان يشم قلب ابن آدم، فإذا وجد عنده يعني رغبة في الخير ونزع إلى حب الخير لا زال يغريه حتى يتعمق ويتشدد ويغالي في الدين ويزيد على الدين ما ليس منه. وإذا رأى من نفسه توجها إلى التفلت والتساهل في الدين لا زال يغريه حتى يسلخ من الدين عياذا بالله. ولهذا يقول ديننا دين الوسطية والاعتدال، يقول الإمام الحسن البصري: دينكم بين الغالي فيه والجافي عنه. الدين الذي ارتضاه الله، دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو دين الوسطية، دين الاعتدال. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فلا يغلون غلو الخوارج ولا يفرطون ويتساهلون تساهل المرجئة. ليسوا كالقدرية الذين ينفون القدر، وليسوا كالجبرية الذين يغالون في أمر القدر، ليسوا كالذين يعني أنكروا الخالق بالكلية، وليسوا كالذين عطلوا صفات الباري جل جلاله، أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل، وإنما هم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. فهم في كل شيء وسط، مصداقا لقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا الخوارج كان أول خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك خروجهم خرجوا على جماعة المسلمين وفارقوا أهل السنة والجماعة، ولهذا وانضموا إلى هذه البلدة حروراء فعرفوا بها. ولهذا لما جاءت امرأة فسألت عائشة رضي الله عنها: ما بال إحدانا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة إذا حاضت؟ ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصيام، يعني ما فاتها من صيام، ولا تقضي ما فاتها من فروض الصلاة؟ قالت عائشة لها، سألتها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من جماعة حروراء الخوارج الذين كانوا يوجبون على المرأة الحائض أن تقضي ما تركته من صلوات أثناء حيضها ونفاسها؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت لها عائشة: هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حاضت إحدانا تؤمر بقضاء ما فاتها من صيام ولا تؤمر بقضاء ما تركت من صلوات. خوارج يوجبون على المرأة أن تقضي ما فاتها من صلوات مهما بلغت، يعني حتى لو، ومعلوم أن النفساء حدها إلى 40 يوما، وأربعين يوم في 5 فروض هي 200 فرض، يعني الخوارج يوجبون على المرأة الحائض أن تقضي عند بعد نفاسها 200 فرض 40 يوم، وهؤلاء أوجبوا ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجبوا على نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يوجبه الله ورسوله. بالتالي هذا إيش؟ هذا من الغلو. كذلك هناك أصول، يعني لهؤلاء الخوارج هناك أصول فاسدة قام عليها مذهب هؤلاء الخوارج. أولا أنقل لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الخوارج وحكم على الخوارج، يقول: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، لأنه أرسل إليهم من يناظرهم وقال ولست بالبادئ بقتالهم حتى يبدأوا وإنهم لبادئون، لأنه فيهم عدوانية كما جاء في وصفهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حتى إن واحد عرف أنهم يقتلون أهل الإسلام فلما أخذوه كان من المسلمين، فقالوا من أنت؟ قال ذمي مستجير، فقالوا أجيروه، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولو قال لهم مسلم موحد لم تحنوه بتكفير علي وعثمان ومعاوية والصحابة والبراء منهم، فإن لم يفعل قتلوه، أو أنهم يقتلونه لمجرد أن يعلموا أنه ليس منهم، وهم فرق كثيرة حتى إنه آل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا. فالفرقة الثانية كما يقول ابن تيمية هم الشيعة، الشيعة طبعا فيهم غلاة، وقد تكلمنا عن طائفة السبئية اللي هم الغلاة اللي أله علي، وأن عليا رضي الله عنه حرقهم بالنار مع اعتراض ابن عباس على ذلك، حرقهم بالنار، حرق غاليتهم بالنار، وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه وظل يعني يفسد ويعيث في الأرض فسادا، وهو الذي يعني حرش بين الصحابة فجرت بينهم مقتل عظيمة. قام اعتقاد الخوارج على أصول فاسدة أذكرها باختصار. أول هذه الأصول الفاسدة الحكم على أصحاب الكبائر بأنهم كفار، حلال دمهم ومالهم في الدنيا، وأنهم مخلدون في النار في الآخرة. كل مرتكب كبيرة عندهم كافر، مخلد في نار جهنم عياذا بالله، معرضين بذلك عن أحاديث الشفاعة وعن أحاديث الكثيرة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خير، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من خير، كل هذه الأحاديث أعرضوا عنها. ثانيا إنكار الشفاعة، من أصول الفاسدة إنكار الشفاعة، ولهذا أنكروا هذه الأحاديث، أنكروا أحاديث الشفاعة، فلو أنهم أثبتوا الشفاعة لكانت أحاديث الشفاعة حج عليهم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام له ثماني شفاعات، له ثماني شفاعات، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار. من أصولهم ثالثا قولهم بأن الإيمان وحدة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض، لا يتجزأ ولا يتبعض، ولازم هذا يعني أن الإيمان يعني لا يزيد ولا ينقص عندهم، وحدة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا مرتكب الكبيرة حينما يرتكب الكبيرة عندهم ذهب بعض إيمانه إذا ذهب كل إيمانه. من أصولهم أيضا الخروج على الحاكم الظالم والفاسق بالسيف واعتقاد ذلك، يعني يتقربون إلى الله بذلك ويعتقدون ذلك، ولهذا خوارج اليوم، خوارج العصر أشبه خوارج الأمس، وهم سلفهم وهم خلفهم، هم خلفهم، فهم يكفرون يعني كل سلطان فاجر أو فاسق أو عاصي أو مرتكب لكبائر الذنوب أو تارك للحكم بشرع الله. والحقيقة أن منهج أهل السنة والجماعة في الحاكم الجائر أو الظالم أو الفاسق أنهم لا يطيعونه في معصية الله. إذا أمر بطاعة الله يجب إطاعته، إذا أمر بأمر مباح اجتهد فيه هو أو سن قانونا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية يطاع أيضا، كمثلا قوانين السير. قوانين السير هذه من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي التي المصلحة العامة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، يعني لا الشرع حث عليها بنصوص شرعية ولا منع منها بنصوص شرعية، وفيها مصلحة عامة للأمة، فهذه من المصالح المرسلة، فالسلطان الحاكم ولو كان جائرا يطاع في ذلك. أما إذا أمر بمعصية الله فلا يطاع، لأن الطاعة بالمعروف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره ما يكره فليكره ما الذي يأتيه، يكره ما يرى منه ولا يخلع يدا من طاعته. يعني كن حاكم من حكام المسلمين يرتكب معاصي وذنوب ومخالفات لا ينقض بيعته، إذا أمر بمعصية لا يطاع، إذا أمر بطاعة يطاع، لا تنقض بيعته، ويجاهد معه إذا دعا للجهاد، إذا يعني يصلى وراءه فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج وخلف أئمة الجور، حتى أنهم صلوا خلف يعني ابن أبي معيط وكان سكيرا يشرب الخمر، وهذا كلام ذكره ابن تيمية بمجموع الرسائل والمسائل، وقال إنه صلى بهم الفجر أربعا والتفت إليهم وقال: هل أزيدكم؟ فقالوا: لازلنا بعدكم في زيادة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلوا خلف أئمة الجور ويجمعوا معهم، صلوا معهم الجمع والجماعات ويحج معهم ويجاهد معهم، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة خلف كل بر وفاجر. ولا يجوز الخروج على الحاكم مهما ظلم ومهما جار، لا يجوز الخروج عليه، لأن هذا ليس من منهج ولا من يعني مذهب أهل السنة والجماعة، وليس من مسلكهم، بل كانوا يدعون للسلطان ويعينون الشيطان، يعينونه على الشيطان ولا يعينون الشيطان عليه، فلم يكونوا يشهروا بأئمة الجور على المنابر كما هو حال يعني خوارج العصر، كما هو حال التكفيريين والثوريين المثورين والمفجرين، زعزعت أنظمة الحكم في العالم الإسلامي، لا يخدم دين الإسلام، إنما يخدم اليهود ويخدم الاستعمار ويخدم أغراض المستعمرين وأعداء الإسلام، لأنه أي بلد يضعف أمنه ويتزعزع أمنه يصبح لقمة سائغة لأعداء الأمة، ويصبح هذا البلد محل الطمع، خصوصا إذا كانوا هؤلاء الذين يثورون الفتن ويخرجون على السلطان من ذوي الأهواء والبدع وليسوا من أهل العلم، وحاشا أهل العلم أن يسلكوا مسالك أهل الأهواء والبدع، فما أسهل أن تشترى ذممهم، وما أسهل أن يجيروا لصالح أعداء الأمة، فترى أقلامهم مسمومة يثيرون الفتن، وترى مواقفهم مشبوهة، وتراهم يأوون إلى بلاد الكفر ويتكلمون من هناك، وتجد بلاد الكفر يعني تؤويهم وتحميهم ويسمونهم معارضة ويعقدون لهم المؤتمرات ضد بلدانهم وضد أمتهم، ثم إذا غزوا هذا البلد أو ذاك يأتون معهم على بطون الدبابات أو الطائرات أو بأي طريقة، يكونوا أعوان ويكونوا يعني هم نواب عن هذا المستعمر الغاشم الذي يطمع في بلاد الإسلام. فتكفير الحكام وإن ظلموا وإن جاروا ليس منهج أهل السنة والجماعة. والحمد لله أننا نحن في المنهج السلفي الذي هو ليس طريقة بدعية ولا هو مؤسسة حزبية ولا هو من صنع يعني أفكار الرجال، إنما هو وحي، إنما هو كتاب وسنة وتلقي لمنهج أهل سلف الأمة. نحمد الله عز وجل أننا صمام أمان في بلدان الإسلام، فنحن نبرأ إلى الله من كل الحركات التي يقوم بها الحزبيون والتكفيريون من إثارة القلاقل وزعزعة الأمن، لأن الأمن عندنا جزء من الإيمان، لأن الأمن جزء من العقيدة. الأمن في حياة السلفي ليس وظيفة يتقاضى عليها راتبا ثم يتقاعد، الأمن في حياة المسلم السلفي عقيدة ودين يدين لله عز وجل بذلك. ولهذا نعتقد أن الخروج على السلطان وإن جار هذا من أعظم البدع ومن أعظم الفتن التي تدمر الأمة وتشتت شملها وتفرق جمعها وتفت من عزيمتها وتطمع فيها أعداء الإسلام. وإننا كل يوم نرى للأسف بلدان يطمع فيها وتغزى بسبب هذه المشاكل الداخلية وبسبب ما يسمى بجماعات المعارضة، في الحقيقة جماعات خروج، جماعات في الحقيقة تتبنى أفكار التكفير والخوارج وإن لم يعلنوا ذلك، ولكن واقعهم يشهد على ذلك. فإذا الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق بالسيف واعتقاد ذلك، هذا منهج الخوارج القدامى والجدد، وتشابهت قلوبهم وإن تغيرت أسماؤهم فهم هم، وها هي ثمارهم وها هي ثمارهم المرة للعيان بادي. ماذا فعلوا في الجزائر من سفك دماء، وماذا فعلوا في أرض الحرمين من ترويع وتقتيل، وماذا فعلوا حتى في بلدنا هذا لم يسلم من أذاهم ومن شررهم وضررهم، تفجير الفنادق وغير ذلك. الشاهد إخواني أن أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يدعون للسلطان ولو كان جائرا، ولا يدعون عليه ولا يهيجون العامة عليه، لأن هذا من الخروج. بداية الخروج يكون بالكلمة، والكلمة تصنع في الأمة أشد من النار في الهشيم، كلمة الفاسدة. ولهذا ربنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولهذا الدين النصيحة، ومن النصيحة للسلطان أنك لا تشهر به على المنابر ولا تحرض عليه العامة، وإنما إن كنت رجلا تناصح بينك وبينه، إن وصلت إليه بالمكاتبة بأي وسيلة تناصحه وتظهر له الإشفاق وأن هذا الصح وهذا خطأ وهذا يوافق القرآن والسنة وهذا يخالف. أما التشهير على المنابر والسب والشتم وتأليب العامة وشحذهم، وحتى إنه يصبح المجتمع محتقن وبالتالي متهيئ للخروج فيتبع كل ناعق، هذا لا ينبغي. ومن هنا جاء قول الإمام أحمد والفضيل بن عياض يرحمهما الله: لو كان عندي دعوة مستجابة لادخرتها أو لصرفتها للسلطان، لأن في صلاحه إيش؟ صلاح الأمة. هؤلاء هم أهل السنة، وجاءوا للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن لما خلفاء بني العباس قالوا بخلق القرآن وتبنوا قول المعتزلة، والقول لا شك بخلق القرآن كفر، ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وطلبوا من الإمام أحمد أن يعلن الخروج، عالم رباني كلمة مسموعة، لو قال لأهل بغداد وراي لخرجت بغداد كلها وصارت وخلعوا بني العباس، لكنه لما طلبوا منه الخروج قال لا، الدماء الدماء، ليس وراء الخروج إلا الدماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من فرقة خرجت على سلطان جائر لتغير من فساده إلا وقعت فيما هو أفسد مما أرادت أن تغير من هذا الفساد. شيخ الإسلام يقول: وغاية هؤلاء عن الخوارج إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. ولهذا لا الإسلام نصروا ولا الكفر كسروا على مر التاريخ، وهم يعني خنجر في خاصرة الإسلام. قال: فلا أقاموا دينا وما أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا مصداق قول ابن تيمية: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. وأيضا من أصولهم تكفير الحكام الظلمة بإطلاق دون استثناء. الحاكم الظالم إما أن يحكم بالقانون غير الإسلامي، يعني بقانون يخالف الإسلام مجبرا أو مستضعفا أو جاهلا أو مستحلا مستكبرا. فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لهذا القانون الوضعي أو منكرا لوجوب تحكيم الشرع الإسلامي الكتاب والسنة فلا شك في أن هذا كفر أكبر. أما من حكم بغير ما أنزل الله خوفا ضعفا إغراء جهلا فهذا لا يكفر، وهذا فسق، وهذا معصية، وهذا يعني لا يبرر ولا يبيح نزع اليد من البيعة والخروج. وهذا معنى قول ابن عباس إنه كفر دون كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية الظالمون وفي آية الفاسقون، هذا في من يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. وإلا لازم ذلك أن الأب لو لم يعدل بين أبنائه فقد كفر، ولازم ذلك أن الزوج لو لم يعدل بين نسائه فقد كفر، ولازم ذلك أن القاضي إذا مال مع أحد أقربائه فحكم له والحق ليس له فقد كفر، وأن القاضي لو ارتشى أو خاف من أحد الخصمين لسطوته ومكانته فقد كفر. ومعنى ذلك أننا كفرنا الأمة كلها. المدرس المعلم إذا لم يعدل بين تلاميذه فقد كفر، فالكفر لا ينتهي حينئذ. فإذا التكفير بإطلاق هذا هو منهج الخوارج عياذا بالله. من أصولهم الفاسدة، طبعا هنا قول نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية كمان، قال: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن يجدوا ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. يعني الحكم بما أنزل الله واجب، نحن لا نهون من شأن الحكم بما أنزل الله، فالحكم بما أنزل الله واجب وتركه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن نحن في شأن تقرير هل من لم يحكم بما أنزل الله اتباعا للهوى أو لشهوة أو لضعف أو لجهل أو وهو معتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله وهو غير مستحل لغير للحكم بما غير ما أنزل الله. فنحن هنا موضع الخلاف مع الخوارج، فهم يكفرونه وأهل السنة والجماعة قاطبة لا يكفرونه ولا ينقضون بيعته ولا يدعون للخروج عليه. من أصولهم الفاسدة سادسا معاملة المسلمين معاملة الكفار، واستحلال دمائهم وأموالهم واعتبار دارهم دار حرب. لماذا؟ قال لرضاهم بالحكم الكافر بزعمهم. ولهذا الخوارج حتى إمام المسجد بكفروا اللي بإم بالناس بعلم الناس، لأنه كانوا جماعة التكفير والهجرة كانوا قد اعتزلوا المساجد وقالوا هذه مساجد ضرار، وأئمة المساجد كلهم كفار لأنهم موظفين في الدولة والعياذ بالله. فلهذا يعني أحدثوا في الأمة فتن لا حصر لها. وقد ناظرهم شيخنا رحمه الله الذي تعقد هذه الدورة باسمه، دورة هذا المركز الذي سمي باسمه وسيبقى بإذن الله كما هو شريفا نظيفا يحمل منهج هذا الشيخ الجليل، وليبقى الخير موصولا إلى شيخنا بعد وفاته وإلى أن يلقى الله عز وجل، يعني إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فأقول شيخنا ناظر جماعة التكفير والهجرة، ومن بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ناظرهم وأفحمهم وقام عليهم الحجة، أبوا أن يصلوا وراءه العشاء فصلى وراءهم، قال أنتم تكفروني أنا لا أكفركم، فصلى وراءهم العشاء، ولما أقام عليهم الحجة دعاهم إلى الإسلام لأنهم كانوا يكفروا الأمة وبالتالي هم كفار بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دعاهم فشهدوا أن لا إله إلا الله وجددوا إسلامهم وصلوا الفجر وراء الشيخ. وإلا لولا أن الله عز وجل من على هذا البلد بوجود الشيخ فيه ومناظرة هؤلاء لكان فرخوا الآلاف، وكان وراءهم يعني أمة لا يعلم مقدار شرها وشررها وخطرها إلا الله، لكن الشيخ رحمه الله. ولهذا لا يعرف قدر الشيخ إلا من رحم الله ومن وفقه الله. والشيخ كان يقول إذا مات الألباني عرفه الناس. مناظرات الشيخ رحمه الله لجماعات التكفير مسجلة ومحفوظة على أشرطة لمن أحب وأراد أن يرجع إليها، وسيرى أنه في هناك كانوا من هؤلاء من فلول هؤلاء أناس هداهم الله والآن من الله عليهم وصاروا دعاة إلى الله ونفع الله عز وجل بهم. من أصول الفاسدة أيضا القول بأن من خالف القرآن بعمل أو رأي أخطأ فيه فهو كافر، يعني من خالف القرآن طبعا على اعتبار أنه ارتكب ذنب وارتكب كبيرة. من أصولهم أيضا القول برد الأحاديث الواردة في طريق من طريق عثمان وعلي ومعاوية على اعتبار أنهم كفار عنده ومن وافقهم، وتكفير علي ومعاوية والحكمين أبو موسى وعمر بن العاص، ومن رضي بحكمهما، وكل من رضي بحكمهما كافر. من أصولهم القول برد أحاديث الأحاد ورد ما زادته السنة على القرآن، ولهذا ليس عندهم رجم الزاني المحصن، لأن هذا ورد في السنة ولم يرد في القرآن، وإن كان ورد في القرآن في آية منسوخة تلاوة باقية حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكان هذا مما يتلى ثم استقر لأنه يعني المنسوخ من القرآن بعض منسوخ حكما وبعض منسوخ تلاوة وبعض منسوخ تلاوة وحكما. فهذه الآية مما نسخت تلاوة لكن بقيت حكما، فحكمها معمول به وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث، كل حديث يعني زاد على القرآن ليس له حكم في القرآن يردونه، وهذا طبعا إبطال لجزء كبير من الشريعة، وهذا استدراك على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت، فيقول دونكم كتاب الله، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلهذا القرآن السنة كالقرآن في التشريع، السنة الصحيحة كالقرآن في التشريع، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا، فمن رد سنة رسول الله فهو على شفا هلكة، ومن كذب بالسنة كذب بالقرآن. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والوحي وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة، وهما يعني مصدرا التشريع الأصليين، يعني أول أهم مصدرين مصادر التشريع قال الله، قال رسول الله، الكتاب والسنة. وطبعا لسنا بصدد التوسع في ذلك وبيان أن السنة تبيان للقرآن، وأنه في عندنا أحكام عامة في القرآن فصلتها السنة وبينتها. ولهذا هم يعني سيأتي معنا من أصولهم أنهم بيقطعوا يد السارق من المنكب، لأنهم ما بأخذوا بالحديث، بالأحاديث بيعتبروها أحد، أو بيعتبروها يمكن تكون جاءت عن علي أو عن أحد الذين يكفرونهم. السنة في من سرق أن تقطع يده من الرسغ، وهناك نصاب للسرقة لقطع يد السارق، هم لا، سرق الكثير، سرق القليل تقطع يده من المنكب. وهذا طبعا من أصولهم الفاسدة، من أصولهم القول بإسقاط حد الرجم للزاني المحصن، أسقطوا عن الزاني المحصن حد الرجم، وهذا طبعا الحد نفذه الرسول وطبقه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته خلفاؤه الراشدون. من أصولهم ثاني عشر القول بوجوب قضاء الصلاة على الحائض، وهذا تقدم. من أصولهم ثالث عشر القول بتجويز الظلم والجور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن هذا يخشى عليهم الكفر منه. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا إذا كان رأسهم ذو الخويصرة التميمي، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم دنانير من فضة بين الصحابة، فقال له: يا محمد اعدل، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت إن لم أعدل، ويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. فعمر رضي الله عنه استل سيفه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئه، يعني من صلبه، أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كان هذا هو أصل الخوارج، ولو ولحكمة أرادها الله إنه ما أذن الرسول لعمر أن يقتله، ولو قتله لانتهت الخوارج من الوجود إلى يوم الدين. فهذا هو اللي فرخ إيش الخوارج من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من عهد علي إلى زماننا وإلى أن تقوم القيامة. وهم كلما ظهر منهم قرن يعني وانقطع خرج قرن آخر، حتى يلحق آخرهم الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام. من أصولهم رابع عشر القول بعدم اشتراط القرشية في الخليفة وأن يكون عربيا بل بالشورى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة من قريش، الإمامة العظمى إذا كان في قريش فهو أولى بها القرشي، فإن لم يوجد فأي مسلم أي إمام إذا كان يحكم بالعدل ويطيع الله والرسول وكان مسلما مؤمنا فإنه يطاع في طاعة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي اسمعوا وأطيعوا، قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وجاء في بعض الروايات كأن رأس زبيبة، فالسمع والطاعة. فإذا كان هناك سلطان متغلب أو سلطان أعطي بيعة أو عينه أهل الحل والعقد ولم يكن قرشيا فإنه يطاع ما دام يأمر بطاعة الله. طيب ما هي النصوص التي جاءت في ذم الخوارج؟ هناك نصوص كثيرة في الحقيقة، ولعلي لا أستطيع أن آتي على يعني كثير منها على أكثرها، فأذكر بعضا منها. حديث أنس حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وكذا حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق، يعني حلق الرأس، مش تحليق يعني حلق اللحية، لا، فإن ذو الخويصرة التميمي اليماني كانت لحية تملأ صدره، وكان في وجهه مثل ركبة البعير من كثرة السجود والقيام. وفيهم طائفة يقال لها الصفرية، لقبوا بالصفرية لصفر علت وجوههم من كثرة القيام بالليل والصيام بالنهار. فيقول ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هو عليه من العبادة والزهادة أمر النبي بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي، وذلك بخروجهم عن سنة النبي وشريعته. وأظن أني ذكرت قول الشافعي لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء، يشير إلى الأهواء أهل البدع وضلالاتهم. عن عبيد بن أبي يزيد، وهذه من الآثار التي وردت في الخوارج، قال سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه، وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والإمام الحسن البصري وذكر له الخوارج فقال حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. وقيل له يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة، فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. طيب هل يكفرون الخوارج؟ مع كل ذلك لم يكفرهم أهل السنة والجماعة، وعلي رضي الله عنه لما قاتلهم لم يسب نساءهم ولم يجري عليهم أحكام المرتدين، لأنهم كانوا يريدوا الخير وكانوا ضلوا على جهالة، ضلوا على أضلهم الله، وما كانوا يمكرون ويبيتون خبثا للإسلام. والإمام البخاري روى عن رؤوسهم كعمران بن حطان، روى عنه حديث، لأنهم أصلا هم كانوا يعني فروا من الكذب، يكفرون من يكذب، يعتبرون من يكذب كافر، فكيف يكذبون؟ لهذا الرواية الخارجي يعني مقبولة عند أهل الصنعة وعند علماء الحديث. فيعني هذا ملخص لحال الخوارج، نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم في الحال وفي العاجل وفي الآجل، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، ولنا تتم مع هذا المتن المبارك بإذن الله، ونرجو أن نختم في الجلستين الباقيتين، ولعل الله عز وجل يوفق للإجابة على بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.